فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقاله لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أعطاه، لا يسأل فيها أعطاء، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أعطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله من أول آخر من أول. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقاربا في لفظ الحديث والسياق، والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. عن الوليد عن أبي حرزة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت. نعم. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من أنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. وقال له: أبي يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان حزامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الطويل، حديث جابر وقصة أبي اليسر، حديث طويل، وما قرأتها يقارب الثلث، وبقي ثلثي الحديث، حديث عظيم فيه أحكام وفوائد عظيمة. يروي عبادة بن الوليد أنه خرج هو وأبوه، عبادة وأبوه الوليد خرج يطلبان العلم في هذا الحي وهم الأنصار قبل أن يهلكوا، فيه الحرص على طلب العلم، وأنه ينبغي للمسلم لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم وينتهز الفرصة ما دام أهل العلم موجودين، ما دام أهل العلم موجودين قبل أن تذهب الفرصة، ولا يجد الإنسان أهل العلم. ولهذا انتهز فرصة عباده وأبوه الوليد، قال: خرجوا يطلبون العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يهلكوا ويذهب العلم بذهاب العلماء، كما في الحديث السابق إن الله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلهذا انتهز الفرصة عبادة وأبو الوليد، وجعلوا يطلبوا العلم في الأنصار قبل أن يهلكوا، قبل أن يموتوا، فيموت العلم بموتهم. وكما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان فتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرب البلوغ، فجعل يأخذ العلم عن الصحابة وينتهز الفرصة، ويذهب إلى الرجل من الصحابة يسمع عنده الحديث، فيأتي إلى باب داره فيجلس فينام ويتوسد يده حتى يخرج، ثم يسأل علم، فيقول: يا ابن عم رسول الله، لما لم تخبرني؟ يعني لما جلست على الباب ولم تخبرني؟ فقال: أنا أحق أن يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فكان يطلب العلم من الصحابة ويأخذ منهم ويحرص حرصا شديدا، وكان له زميل من الأنصار، فقال له هذا الزميل من الأنصار: يكسر عن طلب العلم. قال: أتظن الناس سيحتاجون إليك؟ ابن عباس: العلم متوفر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، متوفر العلم، هل أظن الناس يحتاجون إليك؟ لا يحتاجون إليك. فترك ابن عباس، ترك صحبته واستمر في طلب العلم وحرص حرصا شديدا، وصار لا يفوت الفرصة، حتى حصل على علم غزير جم. ثم بعد ذلك مات الصحابة وطلع عمر عبد الله بن عباس، فصار الناس يأتون إلى عبد الله بن عباس يطلبون عليه العلم من كل مكان، الوفود يأتون إليه من كل مكان، كان يجلس الناس ويعقد الدروس العلمية لأهل الحديث ولأهل الفقه ولأهل الشعر والأدب ولأهل التفسير، يصدر أناس ويأتي أناس، يصدر أهل التفسير عنه ثم يأتي أهل الفقه ثم يأتي أهل الحديث وهكذا. وبقي زميله الأنصاري يشاهده، زميل الأنصاري الذي قال لها: تظن الناس يحتاجون إليك؟ وتأسف وندم على ما حصل منه، وقال: هذا كان أعقل مني، يشير ابن عباس، هذا كان أعقل مني، انتهز الفرصة. ويقول له في الأول يوم لما كانوا صغارا: أتظن الناس يحتاجون إليك؟ الصحابة متوفرون. مضت السنون ومات كثير من الصحابة واحتاج الناس إلى ابن عباس. وهذا عبادة وأبو الوليد قال: ذهبنا نلتمس العلم، نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان أول ما لقينا أبا اليسر، أبا اليسر بفتح الياء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له غلام، كان الغلام يعني عبد المملوك، عبد المملوك، وكان عليه بردة وعلى غلام مثلها، سواه بنفسه، يلبسه مما يلبس كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، كان يلبس غلامه مثل ما يلبس. فسأله، قال عبادة، فسأله أبي يعني الوليد، وقال: إني أرى على وجهك سفعة غضب، يعني تغير، تأثر وتغير على وجهك. قال: نعم، كان لي دين على إنسان فجئت وأتقاضاه، فسألت، جاء إلى عندي فسأل: أثمه؟ قالوا: لا، تمه، ثم اسم استفهام على حذف حرف الاستفهام والتقدير، أثمه هو، ثم ظرف مكان، يعني هل هو موجود في البيت؟ فقالوا: لا. فخرج ابن له جفر، يعني ابن قارب البلوغ، وقيل ابن 5 سنين، وقيل أقل من ذلك أو أكثر. فسأل، قال: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل تحت عريكة أمي، يعني السرير الذي في الحجلة، فناداه بصوته وقال: أخرج، فقد علمت أين كنت، علمت مكانك. وكانت البيوت ليست بعيدة، في البيوت الآن مسافات، يسمع الصوت صغيرة يسمع وراء وهو خارج البيت في السوق، قال: أخرج، فقد علمت أين أنت. فخرج، فقال: ما الذي حملك على أن تختفي عني؟ قال: أنا والله معسر، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن أحدثك فأكذبك وأعدك فأخذك، وأنا ما عندي شيء، أنا معسر وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك مكانة ولك قدر، وأخشى أن أحدثك فأكذب عليك وأعدك فأخذك بسبب الإعسار، يحملني على ذلك الإعسار، لهذا الدين أمره عظيم. ولهذا كان النبي استعاذ من المغرب، اللهم أعوذك من المغرب. فقال قيل له: يا رسول الله، كثيرا ما تستعيذنا من المغرب الدين. قال: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إذا كان عليه دين يريد أن يتخلص من المدينة، فيقول: سأعطيك كذا وكذا في وقت كذا، تأتيني في وقت كذا، سيأتي كذا، حتى يتخلص منه، فيحدثه ويكذبه ويعده فيخلفه. الدين هو الذي يحمله على هذا، الدين هم بالليل وعذاب بالنهار. فقال: أنت صاحب رسول الله ولك مكانة، وأنا والله معسر، وأخشى أن أحدثك فأكذبك، أخشى أن أخرج إليك فأحدثك فأكذبك، وأعدك فأخلفك، وأنت صاحب رسول الله، أنت صاحب رسول الله. فقال له: الله، اسم استفهام، الله أصلها همزتين، الله يعني استفهم، الله يعني أنت صادق في قولك إنك معسر، الله. قال: الله الأولى بالمدة، الله اسم استفهام، قل: الله أدري لكم أم على الله تفترون، الله يعني الله استفهم أنك أنك معسر؟ قال الله. والثانية بدون مد جواب. وكررها ثلاثا: الله، قال الله، قال الله، قال الله. والها مكسورة فيهما. هذا هو الذي عليه أكثرها العربية. وبعضهم قال يفتحان الله، لكن هذا ضعيف ولا يجوز أكثرها العربية. فلما استحلف وحلف أتى بصحيفته فمحى عنه الدين وقال: إن وجدت وفاء قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا فضل عظيم لمن أنظر معسرا أو وضع عنه. من أنظر معسرا، المعسر الفقير صاحب الدين إذا لم يستطع الوفاء، قال له معسر. من أنظره يعني صبر عليه ولم يطالبه، أو وضع عنه يسقط عنه، أسقط عنه بعض الدين. هذا فضل عظيم. مرتبتان: المرتبة الأولى وضع الدين، إنظار المعسر، والمرتبة الثانية الوضع عنه يسقط بعض الدين. والثانية أفضل من الأولى، الثانية أفضل من الأولى. الأولى فرض، فريضة، واجب إنظار المعسر، والثانية نافلة، والنافلة أفضل من الفريضة. ولهذا يعايب به، قال: نافلة أفضل من الفريضة. نعم، إنظار المعسر فريضة واجب، هذا واجب، والوضع عنه إسقاط بعض الدين نافلة وهو أفضل من الفريضة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة، هذا فناظرة إن كان معسرا، يعني إن كان المدين معسرا، فناظرة إلى ميسرة، ناظرة يعني إنظار، هذا الفريضة، هذا إنظار المعسر، فناظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا يعني بإسقاط بعض الدين فهو خير لكم. فقال فناظرة إلى ميسرة، هذا أمر، خبر بمعنى الأمر، بمعنى أنظره، أنظره إلى وقت الإسعار. وهذا فرض واجب على الإنسان، إنظار المعسر، ليس له أن يطالبه معسر، وليس له أن يحبسه، ما له حيلة، لكن يمكن من العمل إذا كان يستطيع. لكن يحبس أو يضرب هذا لا يجوز، لأنه ليس في استطاعته، ما عنده استطاعة. من أين يعطيه؟ إذا ضربته أو سجنته من أين يعطيه؟ هل يأتي يفيك؟ ما يستطيع. يجب إنظاره. وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. وأن تصدقوا يعني بإسقاط بعض الدين فهو خير لكم. ولهذا قال أبو الأيس رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله في ظله. هذا فضل عظيم لمن أنظر المعسر أو وضع عنه، أن الله يظله في ظله. قولوا في ظله أضيف إلى الله عز وجل، فوصف الله، فوصف لله، أظله الله في ظله، فيه إثبات الوصف ظل لله، وأنه وصف صفات من صفاته. والقاعدة أن ما أضيف إلى الله نوعان: النوع الأول معاني لا تقوم بنفسها، فهذه صفات تكون لله، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات. والثاني أعيان قائمة بنفسها، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، تفيد التشريف، كإضافة العبد إلى الله، والناقة ناقة الله، عبد الله، الرسول، الكعبة، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. فالظل من أيهما؟ هل يقال الظل هل هو مخلوق، هل هو قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ نعم نعم، يقوم بنفسه أو يقوم بغيره؟ نعم، هذا هو الذي يظهر. ومع أنه يحتاج إلى تأمل، يعني المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، لكن الذي يظهر أنه صفة من صفات الله، وهذا هو الذي أقره سماحة الشيخ رحمه الله، وأنكر هذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وشدد في هذا في شرح على رياض الصالحين، وقال في قوله في السبعة: يظلهم الله ويظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال إنه ظل العرش، وأنه يلزم من قال بها، من قال إنه وصف الله، أن تكون الشمس فوقه. هذا عجيب من الشيخ رحمه الله مع فهمه ودقة فهمه العجيب. والأقرب الله أعلم أنه وصف لله، لأنه لا يقوم بنفسه الظل، يقوم بغيره، فيكون على القاعدة مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، ويحتاج إلى مراجعة هي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، لعلكم تراجعونها، تستعرضون الفتاوى هل نص عليه الشيخ رحمه الله معنا في بيان تلبيس الجهمية، ما أذكر أنه مرنا في هذا. فهذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم لمن أنظر معسرا أو وضع عنه. لعلكم إن وجدتم تستعرضونه، لأن مشغول قد لا أتمكن، لعلكم تستعرضون هذا، إن وجدتوا شيء تراجعوا في مجموع الفتاوى وفي غيرها إن شاء الله. فهذا الحديث فيه فضل عظيم لمن أنظر معسرا أو وضعه، وأنه مرتبتان إحداهما أفضل من الأخرى، والأولى واجبة والثانية فريضة، كما ذكر الله تعالى في القرآن العظيم: وإن كان العسرة فنظرة إلى ميسرة. قال هنا: من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله في ظله. هذا فضل عظيم. نعم. قوله: فأشهد بصر عيني، للتأكيد أحسن عليك. نعم، أعد المكلم وقفت عليه. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، يعني تغير. نعم، أجل، هذه جواب، جواب مثل نعم، ولكنها أقوى من نعم، أجل أو نعم. إني أرى، قال أجل، يعني تقرير، التقرير. نعم. كان لي على فلان بن فلان الحرامي. نعم، الحرامي نسبة إلى بني حرام، بطن من الأنصار، وروي الحزامي لكن الأرجح الحرامي، بطن من الأنصار، بن حرام جابر عبد الله من هذا البطن، بني حرام. نعم، بالحاء المهملة والرام، وروي بالحاء والزاي. نعم. كان لي على فلان بن فلان حرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثمه؟ قال: ثم اسم استفهام على حذف حرف التقديم، أثم هو، وثم ظرف المكان. نعم. فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله. وأن أعدك فأخلفك، وأن أعدك فأخلفك. نعم، من أخلف يخلف. نعم. وأن أعدك فأخلفك، فأخلفك. وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. كرر ثلاث تأكيد، استحلف ثلاث مرات. نعم، تأكيد. نعم، حتى يتحقق، لأنه يريد يسقط الدين العنان، أسقط الدين العنان. نعم. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. إن وجدت قضاء، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، يعني إن وجدت قضاء يعني دينا تقضيني، قضاء يعني دينا، قضاء يعني قضاء كان قائم مقام موصوف، دينا يكون قضاء التقدير، إن وجدت دينا يكون قضاء فاقضي. هذا فيه فضل أبي اليسر رضي الله عنه ومبادرته ومسارعته إلى الخير، وفيه أن الصحابة أفضل الناس، وأنهم أسبق الناس للعمل بالأحاديث والمسابقة إلى الخيرات. هذا الفضل سبق إليه أبي اليسر رضي الله عنه، وأنه من أنظر محسنا وضعا أظله الله، هو وضع الدين كله، أسقط الدين كله رضي الله عنه، ما وضع من الدين، وهو موعود هذا الوعد لمن أنظره، يعني صبر عليه ولم يطلب أو أسقط شيئا منه. فكيف إذا أسقطه كله؟ أبو اليسار رضي الله عنه أسقط الدين كله رضي الله عنه. نعم. فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق البيت. للتأكيد، بصر عيني وسمع أذني، يعني أبصر عيني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، وسمعت أذني وهو يتكلم، ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق البيت، عرق في القلب، معلق بالقلب، للتأكيد، يعني أنا متأكد مما أقول، شيء سمعته، رأيته بعيني، وسمعته بأذني، ووعاه قلبي، متأكد، ما عندي وهم ولا شك، بصر عيني. ويرويا بصر عيني وسمع أذناي، وروي بصر عيني وسمع أذني مصدر، ورويا بصر عيني يعني هذا الكلام، وسمع أذناي، بصر بضم الصاد، بصر عيني بالفتح الصاد وضم الراء، وسمع أذني مصدر، بصر وروي بصر عيني، بصر عيني يعني أبصرت عيناي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، وسمع أذناي يعني سمعت أذناي. الأولى مصدر والثانية فعل، بصر بصر عيني بصر فعل ماض، أو بصر عيني مصدر. نعم رؤي هذا ورؤي هذا، بصر عيني وسمع أذناي، أو بصر عيناي وسمع أذناي ووعاه قلبي، يعني أنه متأكد رآه بعينيه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وسمعه بأذنيه ووعاه قلبه حينما تكلم بهذا الكلام. نعم وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا ووضع عنه وأظله الله في ظله، أو وضع عنه عندك صلى الله عليه. نعم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له: أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك. المعافري بفتح الميم نسبة إلى بلدة باليمن، تأتي منها الثياب المعافرية، ثياب تنسب إلى هذه البلدة في اليمن، معافر يقال لها معافر، ثياب معافرية نسبة إلى البلدة، ثياب خاصة تأتي منه. نعم قال: فقلت له: أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة، فمسح رأسي. هذا لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وعندك إيش؟ وأخذت، لا العبارة أو أخذت معافرية وأعطيته بردتك. يعني الوليد يقول لأبي اليسر: أنت الآن عليك بردة وغلامك بردة، وعليك معافري وعليه معافري، صار ملفقة، عليك بردة وعليه بردة. البردة يعني كلها حلة، الحلة مكونة من ثوبين، إزار ورداء، فكأن أبا اليسر أعطاه بردة يعني الإزار وهو أخذ الرداء، وأعطاه معافري يجعله رداء وهو أخذ وأعطاه معافري، كل واحد عليه نص من الثاني. فقال: لو أعطيتها بردتك وأخذت معافرية، أو أخذت معافرية وأعطيت بردتك، حتى يكون لك، تكون الحلة متناسبة، يكون عليك ثوبين من عليك بردتان وعليه معافريان، أو عليك معافريان وعليه بردتان. أما تجعل نفسك ملفق الآن، عليك بردة والبردة الثانية على غلامك، وعليك معافري والمعافري القطعة الثانية على غلامك، لما لم تأخذ البردة التي معه وتجعلها معك حتى يكون عليك بردتان مكونة من إزارة، إزار بردة وأريدة بردة، أو تعطيها المعافري وتعطيها معافري، أو تأخذ المعافري اللي معه ويكون عليك معافري قطعة والمعافري الثانية كذا، ويكون عليه بردتان، فيكون عليه بردتان وأنت عليك معافريان، أو يكون عليه معافريان وأنت عليك بردتان. أنت الآن قال: لا أنا أريد أن أساوي أعطيه بردة، عليه نصف البردة وعليه النصف الثاني، وعليه معافري وعليه النصف الثاني، يريد أن أساويه به. قال: لا أنا أريد أن أساويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمهم ما تطعمون واكسوهم ما تكسون، وأنا أخشى إن فضلته علي أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، وكون يعطيه في الدنيا أفضل من كون يأخذ من حسناته يوم القيامة. عرفت؟ والآن كل واحد عليه حلة، الحلة مكونة من ثوبين، إزار ورداء. الإزار مثل المحرم الآن، الإزار قطعة يشد بها النصف الأسفل، والرداء تكون على الكتفين. الآن ماذا عمل أبو اليسر؟ أعطى غلامه، أخذ بردة واتزر بها، والنصف الثاني أعطاه غلامه، وأخذ معافرية نوع آخر وجعله على كتفه، فصار كل واحد عليه إزار من نوع ورداء من نوع آخر. فقال له الوليد: لماذا لم تأخذ البردة الذي معه وتجعلها حتى تكون حلة متساوية، عليك بردة إزار وبردة رداء، وتعطيه المعافرية، هل يكون عليه معافري إزار ومعافري رداء، أو تأخذ المعافرية التي معه وتعطيه البردة التي معك، فيكون عليك معافري إزار ومعافري رداء، وهو يكون بردة إزار وبردة رداء، فتكون الحلة متناسبة، عليك حلة ولا حلة. فقال: لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعمهم مما تأكلون وألبسهم ما تلبسون. يريد أن يساوي، أعطيه نصف وهذا نصف، نصف بردة ونصف بردة، ونصف معافر ونصف معافر، ملفقة، كل واحد ملفق الآن من نوعين، نصف إزار نصف معافر ونصف بردة، والثاني نصف بردة ونصف معافر. واضح هذا؟ نعم. فإذا أو أخذت كأن، وأخذت هذا الثاني كأن أو، السياق فيها يقتضي يعني أو إما هذا أو هذا. فقال نعم. فقال له فقال وأعطي فكانت عليه لا عن أو فقال له أبي قال فقلت له أنا يا عم إيه؟ لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته وأعطيته مع فريك نعم عشان أصير عليك بردة إزار وبردة رداء نعم أو أخذت أو أخذت مع فرية هذه أو ساكتة أو أخذت مع فرية مع فريك نعم أو أخذت معافرية وأعطيته بردتك نعم تأخذ المعافري مع المعافري اللي معك فيكون عليك إزار معافري ورداء معافري بدل ما يكون ملفق عليك إزار ورداء ملفق وعليه إزار ورداء ملفق اجعله متساوية بردتان عليك ومعافريان عليك أو بالعكس نعم هذا من هذا يقولها الوليد يقولها الصحابي أبي اليسر ماذا أجابه انظر الجواب مسح قال فمسح برأسي نعم فمسح برأسي وقال اللهم بارك فيه نعم هذا باب الإناس له تنس له مسح برأسي وقال الله ودعا له يعني شكر له على ملاحظته ومسح برأسي إناس له نعم وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة سمع الجواب صار الجواب أن أبا اليسر أجاب الوليد وقال مسح برأسي ناس الله ودعا اللهم بارك له فيه وقال الذي جعلني أن ألبس إزار ورداء ملفق وغلام ملفق خشية أن أفضل نفسي على غلامي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم متأكد وأنا متأكد بصر عيني وسمع أذني ووعاه قلبي متأكد أن النبي لما قال هذا الكلام سمعته رأيته بعيني وسمعته بأذني ووعاه قلبي وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون يعني الأرقة والعبيد أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكذلك أبو ذر رضي الله عنه جاء مرة وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها سواه عملا بهذا الحديث أطعموهم يعني الأرقة مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وهذا من باب الاستحباب عند أهل العلم هذا ليس واجب وإنما هو مستحب فأبو اليسر وأبو ذر فعلى المستحب وإلا في الواجب أن يطعم مما يأكل أمثاله ويلبس مما يلبس أمثاله ليس واجب هذا لأن لا يجب على الإنسان أن يسوي عبده بنفسه في الأكل واللباس إنما يطعم العبد مما يأكل أمثاله لا يطعمه مما تأكل الدواب لا ولكن آدمه يطعمه ما يأكل أمثاله ويلبسه مما يلبس أمثاله لكن لا يلزم أن يعطيه مثل أكل فاضل مثل أكله ولا أن يلبسه لباسا فاضلا مثله إنما هذا من باب الاستحباب باب الاستحباب الواجب أن يطعم مما يأكل أمثاله ويكسى مما يلبس أمثاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموه نعم للملوك طعامه وكسته يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر للملوك طعامه وكسته بالمعروف للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف هذا دليل على أن هذا هو الواجب يعني يعطى بالمعروف ما تعرف عليه الناس ما يعطى مما تأكل البهائم بعض الناس قد يذيع الرقيق ولا يعطيه إلا أكل مما تأكله البهائم هذا ما يجوز أو يلبس ثيابا خلقة ما تصلح إلا للشحاذين لا هذا ما يجوز لكن يطعم مما يأكل أمثاله ويكسى مما يلبس أمثاله ولكن لا يجب عليه أن يطعمه مما يأكل من طعام فاضل الذي يأكله أو لباس فاضل فالأحوال ثلاثة الحالة الأولى أن يطعم الرقيق مما يأكل طعام فاضل ويلبسه مما يلبس كما فعل أبو اليسر وكما فعل أبو ذر هذا هو الأكمل والأفضل والسحب الحالة الثانية أن يطعم الرقيق مما يناسبه ما يناسب أمثاله ويكسوه مما يناسب أمثاله وهذا هو الواجب الحالة الثالثة أن يطعم الرقيق مما تأكل البهائم ويكسيه مما يلبس الشحاذين هذا لا يجوز هذا محرم واضح هذا فأبو اليسر رضي الله عنه وأبو ذر فعلا الأمر المستحب الأكمل وهذا من باب الورع قل أبو اليسر إني كوني أعطيه شيئا من متاع الدنيا أحب إليه مما أخذ من حسناتي يوم القيامة خشي خشيا أن يكون هذا أن يكون إذا فضله على نفسه أن يكون أخل بالواجب وأن يأخذ من حسناته، خشي هذا أو ظن هذا، مع أن هذا ليس بواجب لكن باب الورع والاحتياط. فسلك أبو اليسر رضي الله عنه مسلك الورع والاحتياط، فألبس مملوكه مما يلبس وأطعمه مما يطعم، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، باب الورع والاحتياط. نعم، وإلا في الواجب كما سبق. نعم، لا وضع عنه ما يلزم وضع الكامل، إذا أسقط عنه ولو شيئا منه يشمل هذا الفضل، بل إن الفضل يشمل الإنظار، مجرد الإنظار، مجرد الصبر عليه وعدم مطالبته وعدم إيذائه له هذا الفضل. فإذا أسقط عنه شيئا فهذا أفضل، وإذا أسقط الدين كله هذا أفضل وأفضل. نعم. وكان نعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده. انتهت قصة باليسر، انتقل إلى جابر. جابر الحديث فيه شقان، الشق الأول قصة باليسر انتهت، والشق الثاني حديث جابر إلى آخر الحديث طويل. نعم. ثم إيش؟ ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكى بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. قال فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ سرنا مع رسول الله. هذا فيه أن العبادة والوليد قال مضيا إلى جابر، عبادة وأبوه الوليد مضيا إلى جابر، قال فأتينا إليه وهو يصلي في إزار يعني مشتملا به، يعني ليس عليه إلا قطعة واحدة. كان الصحابة يلبسون الأزر والأردية، إزار قطعة وماشي يشد به النصف الأسفل ولذا يكون على الكتفين، هذا يلبسونه طول حياتهم مثل المحرم، وأحيانا يلبسون القمص والثياب هذا، أحيانا هذا وأحيانا هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلبس الإزار والرداء ولما كشفت الشمس قام يجر الرداء يخشى أن تكون الساعة، الرداء يضع على كتفيه لأنه لابس إزار ورداء. فالوليد وابنه عبادة قال مضينا إلى جابر فرأيناه يصلي في ثوب واحد، المراد بالثوب القطعة الواحدة، ليس المراد الثوب هذا، قطعة قماش، يعني إزار واحد مشتملا به، كان متزرا به وليس على كتفيه شيء، والرداء وضعه على الأرض، وفي الحديث الآخر وضعه على المشجم. قال فأتى إليه فقلت يرحمك الله تصلي في ثوب واحد قطعة واحدة، لما لا تأتي بالرداء وتضعه على كتفك؟ قال فأخذ يده وجمعها في صدره هكذا ثم فرقها ثم قوسها هكذا في صدره، وقال أردت أن يسألني أحمق مثلك حتى أخبره. الأحمق هو الجاهل، الجاهل الذي يعمل ما يضره ومع علمه به، وهذا من باب التأديب والتعزير من جابر رضي الله عنه، قال هذا من باب التعزير والتأديب، مما هذا ما يعزر به ويؤدب به المتعلم. وقابله بهذا الكلام لأن جابر صحابي جليل، وهو يعلم أن الوليد لا يتأثر، والصحابة كالآباء للناس هم لا يتأثرون لأن يعلم نصحه، فلا يضر هذا. لكن لو كان غير جابر ما ينبغي للمعلم أن يقابل المتعلم مثل هذا ولأحمق، لأن هذا تنفير له، لكن إذا من باب الإدلاء، إذا مدلى عليه إذا كان يعلم لا يعلم أنه لا يتأثر، مثل ما قال بعض الصحابة، مثل بعض التابعين قال يا أعوى كذا، نادى بعض فقهاء الكوفة لبعض التلاميذ قال يا أعوى، هو أعوى، فهذا من باب الإدلاء والتعزير والتأديب حتى يتنبه وينتبه وحتى لا يعترض عليه. قال كيف تعترض علي يا أحمق وأنا صاحب رسول الله، أنا أعلم بهذا. فهذا من باب التعزير والتأديب الذي يعلم أن التلميذ لا يتأثر لأنه يعلم نصح الصحابي الجليل، فهذا ما يؤدب به الأخيار تلاميذهم الذي يعلمون أنهم لا يتأثرون. أما إذا كان يخشى تأثره فلا يبغي أن يقابل مثل هذا الكلام. قال أردت أن يأتي أحمق مثلك فيسألني، إني أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القصة وأنه أتاه في ثوب واحد، وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال جابر حتى من هذه القصة وغيرها لما جاءه قال لا أتصلي بثوب واحد ورداءك على المشجب، عليه عنده رداء، قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، قال إذا كان الإزار إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا استدل به الجمهور على جواز الصلاة في الثوب الواحد القطعة الواحدة ولو كان رداء ولو كان الكتفان مكشوفين، وهو مذهب الجمهور وقول جابر في هذا الحديث، كان يصلي بالإزار والرداء موجود عنده وضعه على المشجر، فصلى وكتفه مكشوفتين. فقال أردت أن أسألني أحمق مثلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني إذا كان معه القطعة واحدة مثل الرداء، إن كان ضيق يشده على النصف الأسفل فقط يستر ما بين السرة إلى الركبة، وإن كان واسعا جعل طرفه على كتفيه التحف به، يتزر والتحف به، يتزر بعضه ويتحف بعضه، إن كان الثوب واسعا فالتحف به على كتفه وإن كان ضيقا فاتزر به. وقد قال النبي أولي كلكم ثوبان، يعني هل كل واحد يملك ثوبين؟ ما كل واحد يملك ثوبين، كان الصحابة رضوان الله عليهم كان أهل الصفة عدد كبير ليس لكل واحد إلا قطعة واحدة وقصيرة، قطعة قماش يشد بها الأسفل، فكان إذا أراد أسجد جمع ثوبه بيده كراهية أن ترى عورته، ما عنده إلا قطعة قماش قليلة ما تصل إلى الركبتين. فيقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، يعني هل كل واحد يملك ثوبين قطعتين؟ ما كل واحد يملك قطعتين. ولهذا قال إن كان الثوب ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. والجمهور ذهبوا إلى جواز صحة الصلاة في الثوب الواحد ولو كان الكتفان مكشوفين سواء وجد أو لم يجد. وقال آخر من العلم يجب ستر أحد الكتفين إذا كان عنده استطاعة، يعني عنده قدرة، عنده ثوب. واستدلوا بالحديث الآخر لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه البخاري. فقالوا إذا صلى وكتفيه مكشوفتين وهو يستطيع لم تصح صلاته. وقال آخر من العلم تصح مع الإثم، في ثلاثة أقوال لهذا العلم، القول الأول تصح ولو كان الكتفين مكشوفين كما وهما مذهب جابر، ولهذا صلى ورداءه على المشجر. والقول الثاني أنها لا تصح إذا كان يجد ما يستر به كتفه، لا تصح. وقول ثاني تصح مع الإثم وهو رواه عن الإمام أحمد. نعم سبق هذا، سبق في مسلم. نعم. فثم قال بعد قال إيش؟ أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرجون ابن طاب. عرجون ابن طاب، ابن طاب هذا نوع من التمر من تمر المدينة، يقال له تمر ابن طاب، أنواع عذق ابن طاب فيها العجوة وفيه ابن طاب وغيرها. عرجون، العرجون هو إيش؟ هو عرجون النخل الذي يكون فيه التمر، قال له عرجون كالعرجون القديم. عرجون ابن طاب أتيناه فوجد نخامة في قبلة المسجد فتغير النبي وحكها وأمر بعبير، العبير هو الطيب، نوع من الطيب الأخلاط، قال هل من عبير؟ فذهب رجل الأنصار يسعى شديدا فأتى بطيب فوضعه على رأس العرجون وحك ووضعها في مكان النخامة، فيه دليل على العناية بالمساجد وفضلها و وتنظيفها واستحباب تطيبها والعناية بها. وهي في النبي قال إن الله تعالى إذا قام أحد المصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه تحت رجله اليسرى. وهذا قال العلماء إذا كان خارج المسجد, إذا كان خارج المسجد إذا أراد أن يتفل لا يتفل أمامه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في منديل أو في ثوبه. وفي إثبات أن الله قبل المصلي وأنه في ناحية منه, هو فوق العرش, هو فوق أمام المصلي وفوق العرش, ومن كان فوقك فهو أمامك, في إثبات العلو لله عز وجل والرد على من أنكره من الحلولية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من ينكر أن الله في العلو أو من يقول بالحلول والعياذ بالله, وهو كفر وضلال, لأن الله قبل وجه المصلي يعني في ناحية منه وهو فوقه وفوق العرش, ومن كان فوقك فهو أمامك. وفي تحريم النخامة, تحريم تفل المصلي أمامه أو عن يمينه. جاء في الحديث الآخر إن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره, وهذا في الصلاة. وهل يجوز خارج الصلاة أو لا يجوز؟ بعض العلماء قال لا يجوز البصق أمامه ولا عن يمينه حتى خارج الصلاة, ولكن يبصق عن يساره, ولكن الحديث مقيد في الصلاة. لكن إذا احتاط ولم يبصق أمامه ولا عن يمينه حتى خارج الصلاة فهو أولى, ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى, هذا إذا كان خارج المسجد في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في منديل. قال فإن عجلت به عاجلة فليقل هكذا, ثم تفل في ثوبه ورد بعضه على بعض, هكذا يطفل في ثوبه ويرد بعضه على بعض إذا عجلت به بادرة. وفيها النبي قال أيكم أحب أن يعرض الله عنه, فخشعنا استكنا, أيكم أحب أن يعرض, كررها ثلاثا, يعني كيف يليق بالمسلم أن يتفل قبل وجهه والله قبل وجهه, أيكم أحب أن يعرض الله عنه, قال فسكتنا. فقال فإن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي, في إثبات هذه الصفات التي تبارك من الصفات وتعالى وأعرض, تبارك هذه من صفات الله تعالى الخاصة به. قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, تبارك الذي جعل في السماء بروجا, تبارك الذي إن شاء جعله خيرا من ذلك. فالله المتبارك وعبده المبارك. ولهذا يقال ما يقال تباركت علينا مثل ما يقول بعض العامة تباركت علينا, هذا ما يقول بعض العامة تزورنا تباركت علينا, هذا غلط. تبارك خاص بالله من أصافه, لكن يقول تحصل البركة أو أنت مبارك, كما قال تعالى عيسى قال وجعلني مباركا لما كنت, كما قال سيد بن حضير وعبد بن حسن لعائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر, يعني من بركتكم اللي جعل الله فيكم. فتبارك هذا خاص بالله, فالله تعالى هو المتبارك وعبد المبارك, وتعالى تعاظم من صفات الله, وأعرض كذلك أيكم يحب أن يعرض الله عنه, لكن هذه من الصفات المتقابلة, أعرض في مقابل إعراض العبد, كما في الحديث على البخاري الحديث في قصة ثلاثة النفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث, أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها, وأما الثاني فدخل فكان تحت وراء الحلقة, وأما الثالث فأذهب أدبر ذاهبا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى فآواه الله, وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه, وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذه كلها صفات الله, يقال إن الله آوى وأعرض ويصف بالحياء, وقول أعرض في مقابل إعراض العبد, هذه الصفات متقابلة, مثل المكر, المكر في مقابل مكر الماكرين, والكيد في مقابل كيد الكيد, والاستهزاء في مقابل المستهزئين, يستهزئون الله يستهزئ بهم, يمكرون ويمكر الله, أكيدوا كيدا كذلك كدنا ليوسف, أعرض أعرض الله عنه, هذه صفات متقابلة, صفات بالإعراض في مقابل إعراض العبد, الاستهزاء في مقابل استهزاء العبد, المكر في مقابل مكره, الكيد في مقابل كيده. هذه الصفات إنما تكون كمال في إذا كانت باب المجازات والمقابلة, ولكن لا يوصف بها الله استقلالا, ما يقال من صفات الله الباكر, ولا من صفات الكاعد, ولا من صفات المستهزي, ولا من صفات المعرض. نعم. سرنا مع رسول الله ايش اعدل قبل اترك رأى في قبلة المسجد نخامة. نعم. نعم. فحكها بالعرجون ثم اقبل علينا فقال ايكم يحب ان يعرض الله عنه, قال فخشعنا, ثم قال ايكم يحب ان يعرض الله عنه, قال فخشعنا, ثم قال ايكم يحب ان يعرض الله عنه, قلنا لا أينا يا رسول الله, يعني لا يحب واحد منا ذلك, لا نفي. نعم. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهي ولا عن يمينه، وليبصق عن يساري تحت رجلي اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشد إلى أهله، يعني يسرع يعدو، والعبير طيب، نوع من الطيب من أخلاط. نعم. فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. نعم، في تطيب المساجد وعناية بها، نعم، وفرشها، ونعم، وإخراج الأذى منها. نعم. ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. نعم، من هنا، من أجل هذا صار الناس يجعلون الخلوق الطيب في المساجد، تبخر وتطيب، تدخل المساجد. نعيم المجمر، اسم المجمر لأنه جمر المساجد، في مشروعية تطيب المساجد وتبخيرها والعناية بها وفرشها وتنظيفها وجعل الخلوق فيها. نعم. سرنا مع رسول الله. اقف على سرنا. سم عندك عفى الله عنك قصة صاحب الأخدود. إيه؟ ساقها ابن كثير عفى الله عنك من طريق الإمام أحمد. أنا رأيت، أنا ذكر أن هذا وذكر أنه ساقها من طريق ابن إسحاق عفى الله عنك. إيه، ذكر عن ابن إسحاق أنها القصة بين عيسى، وقيل أنها في زمن إسماعيل أو كذا جرهم أنها، قال لكن اختار القول الثاني أنها في بين إسماعيل بين عيسى، أنها بعد عيسى. عبارة عفى الله عنك: وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد. أيه. وهو أشبه. إيه، قال هذا الأرجح، ولكن ذكر قبلها أنها كانت في زمن جرهم بعد إسماعيل، لكن اختار هذا. أيه. قال فرانك: وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا. أيه. في العالم. قال فرانك: يعني إنك تكرر هذا. أيه. الأقرب والله أعلم أنه في بعد عيسى. إيه عندك هذا. أحسن الله إليك. حديث رواه عدد من الصحابة. الحديث إيش؟ اللي هو: لا تشرك بالله وإن قطعته وحرقت. نعم. قال الحديث الأول عن أميمة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعته وحرقت بالنار، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. قال الذهبي في التلخيص: سنده واه. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي. وقال في المجمع: رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، وثقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات. الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعته وحرقت، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. قال البصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه. وقال في المجمع: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. الحديث الثالث عن معاذ رضي الله عنه بلفظ: لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وحرقت، وفي لفظ: وإن قتلت وحرقت، أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير. قال المنذري في الترغيب والترهيب: لا بأس بإسناده في المتابعات. وقال: إسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وقال في المجمع: فيه عمرو بن واقد ضعفه البخاري وجماعة. وقال الصوري: كان صدوقا، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير. الرابع عن أم أيمن رضي الله عنها بلفظ: لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وإن حرقت، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وقال: قال الشيخ: في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن. الخامس عن عبادة رضي الله عنه بلفظ: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، أخرجه الطبراني في الكبير. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. قال الألباني: إنما هو سند واحد. قال في المجمع: فيه سلمة بن شريح. قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفها ابن حجر في تلخيص الحبير. السادس عن خباب رضي الله عنه بلفظ: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وإن قطعت وحرقت، أخرجه الطبراني في الكبير. قال الألباني في الإرواء بعد أن سرد الطرق، قال: وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى طائفة من أصحابه وقال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. تعطينا صورة منه شرح عبد الله هناك صورة منه ناخذ المكتب. هذه عندي صورة سنة بعد. بارك الله. أسئلة الله عنك. طيب هذا على كل حال هذه مثل ما قال حافظ ابن رجب رحمه الله. حافظ ابن رجب قال إن هذا المراد الشرك في القلوب، يعني الإنسان لا يعفى عنه الشرك في القلب، لكن في اللفظ أو في الفعل إذا أكره فهذا معفو عنه، إلا كما قال الله في القلوب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى فتكون هذه الأحاديث لا تنافي، يعني تحمل على ما قال حافظ ابن رجب الشرك في القلوب، يعني الشرك في القلوب هذا القلب لا يملك الله، إذا اطمأن قلبه بالكفر كفر، لكن إذا أكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر أكره بالقتل أو بالسجن أو بالتعذيب جاز له أن يتكلم أو يفعل الكفر في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وتكون هذه النصوص مثل ما قال حافظ ابن رجب تحمل على الشرك في القلوب. يعني بارك الله فيكنا، وظاهرها أن الحديث هذه يعني تدل على أن الحديث لا بأس به، هذه الأسانيد. نعم، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.